بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والملائكة أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانين وإن هم إلا يظنون. ومنهم أميون يعني ليسوا من أهل العلم، لكنهم لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون القرآن إلا الأماني، والأماني المقصود بها أنهم فقط يقرؤونه قراءة من غير تأمل في معاني، يعني فقط قراءة سطحية ليست فيها تدبر وليس فيها فهم وليس فيها خشوع ولا خضوع ولا اتباع. يقول لذلك الشيخ سعد، يقول هنا: وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومتناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروف، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به عرضا من الدنيا وقال إنه من عند الله. أو يقول هذا شرع الله وهذا دين الله، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا مع قول السلف وأئمة، وهو أن القرآن والسنة إنما المقصود بها اتباعها والعمل بها وليس فقط القراءة لها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. يعني كانوا أهل الكتاب يأتون إلى ما أنزل الله تعالى من التوراة والإنجيل ويحرفونه. يقول الله تعالى هنا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يقول هذا من عند الله. إذن هو يكتب الكتاب، يكتب يده، ثم يقول هذا من عند الله. لماذا؟ قال: ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، هذا تحريف، هذا عليه ويل، وويل لهم مما يكسبون، وأن يتربح ويقصد بهذا فقط الأموال هذه عقوبة أخرى. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. من تأليهم على الله سبحانه وتعالى أنهم يجعلون أنفسهم هم أهل الجنة وليسوا من أهل النار، ولذلك كان يقول نحن، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه، كأنهم يعني هم فقط وأما غيرهم لا. ولذلك هنا يقولون: لن يدخل الجنة، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. وفي البقرة سيأتي إن شاء الله: وقال يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني عندهم من التألي على الله والدعاء المكانة ما الله يعلم. فقال الله تعالى ردا عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هذا الكلام الذي تقولون عهد من الله بكم، ولا تألفون أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا هو الواقع، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. ثم رد عليهم فقال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإحاطة الخطيئة بعاملها بحيث لا تدع له منفذا، هذا يكون في الشرك والعياذ بالله. فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئة، لا زالت عنده منافذ ممكن يعني يرجع فيها ويتوب. لكن الذي هلك والعياذ بالله هو الذي وقع في الشرك الأكبر فأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني سواء من أهل اليهود والنصارى في زمانهم أو مقصود بها زماننا، فأولئك فالذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أيضا من الأشياء التي أخذ الله تعالى على بني إسرائيل قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، والميثاق العهد الغليظ المشدد، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى يعني واحسن ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، طبعا أخوان لا يخذكم اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ قبل الاحتلام، هذان شرطان مهمان: من فقد أباه قبل البلوغ. إذن من فقد أمه لا يعتبر يتيم، ومن فقد أباه ثم بلغ انتهى يتمه، خلاص ما في شيء اسمه يتيم. فاليتيم هو من كان دون بلوغ وفقد أباه. طبعا أنا أقول هذا ليش؟ لأن كثير من النساء مثلا تتصل تشتكي مثلا من زوج، تقول زوجة مثلا يؤذيني أو يضربني، ثم تقول وأنا يتيمة، فأقولها أنت يتيمة كم عمرك؟ تقول عمرك 30. وين أنت مال يتيمة؟ خلاص تجاوزت اليتم من أكثر من 15 سنة. لأن كثير من الناس يظن أن مجرد وفاة الوالد يعتبر يتما دائما، لا، إلى 15 سنة، بعد 15 خلاص ما في يتم، لأن هذا أيضا إخوان يترتب عليه أحكام شرعية. يعني مثلا واحد كفل يتيم في مؤسسة خيرية، لازم بعد ما يبلغ 15 سنة هذا اليتيم يبدل، يؤتى بيتيم آخر، لأنه يعني خلاص وتجاوز مرحلة اليتم. فالآن وهذا الرجل إنما صرف ماله لكفالة يتيم، وهذا الآن ما ليس اسمه يتيم، فلازم أن يبدل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يعني تركوا كل هذا، لا عبدوا الله حق عبادته، ولا أحسن الوالدين ولا اليتامى ولا القربى والمساكين ولا أقاموا الصلاة. شيء عجيب، الله تعالى يقول كل هذا تولوا عنه إلا قليل منهم، قليل جدا. ثم قال سبحانه وإذا أخذنا ميثاقكم أيضا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون. أخذ الله تعالى على بني إسرائيل لا يجوز لأحد أن يسفك دم إسرائيل، لا يجوز أن يسفك دم إسرائيلي، ولا أن يشارك مع عدو يقاتله، ولا يخرجونهم من دياره، ولا يشارك في إخراجه من دياره. وهذا الفعل المذكور هذا حصل منهم، كانوا يوالون أعداء الله، يعني قبيلة منهم توالي مثلا عدو، ثم العدو هذا يقاتل اليهود مثلا، فيشاركون عدوهم على أهلهم من اليهود، ثم يقعون أسرى بطبيعة الحال عندهم، فيقومون هم يفتدون أسراهم بإخراجهم. يعني هم يشاركون في الاعتداء على أخوانهم، ثم إذا وقع أسرى يقومون هم بفديهم. ولذلك قال الله تعالى هنا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم يعني أهلكم وقاربكم من اليهود، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، الأسر والإخراج، تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تعاونون عليهم آخرين بالإثم والعدوان، ثم إياتوكم إذا رجعوا الآن أسرى وإياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني في بداية. فالله تعالى يقول لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هل هذا دين أن تأخذ شيء ليوافق هواك ولا تأخذ شيء آخر؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إذن هذا الذي يأخذ جزءا من الكتاب أو شيء من الدين يذل في الدنيا. طيب في الآخرة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين فعلوا هذا الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باع الآخرة عشان الدنيا، والله عشان موالاة لعدو قوي والاستفادة منه في حمايته يبيع دينه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله يقول هذا الفعل مذكور في هذه الآية فعل الذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرقة الثلاث من اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتلين الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضعت حبر زارها وكان قد حصل أسرار بين الطائفتين فدا بعضهم بعضا. والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، وفرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا، وإذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداءه، فعملوا بالأخير فقط وهو فداء الأسرى وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك وقال لهم فتؤمنون بعض الكتاب وتكفون ببعض. يقول في هذا أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي كلها، وأن فعل المأمورات من الإيمان، لأن الله تعالى قال فما جزاء من يفعل من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يقول وقد وقع الخزي عليهم وسلط الله عليهم أولياءه فقتل من قتل وسبى من سبى وأجلى من أجلى، ولا يزال هذا الخزي عليهم إلى يوم القيامة. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. صلى الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.